كل ما علق على الركوبه ساعه ما يشوف انه يقول على الركوبه دي ماشي يا عم ركوبه ركوبه طلع Thank you.

عليك يا عم الحاج. الشيخ محمود اسماعيل الشريف. الله الله ذياب الفن ابو الفن في زمانه عمال وصل هو احنا لسه في الخامس ما نجلش لساته ولا سامه السلام عليكم جميعا. اديله حاجه يا شيخ، اديله اي حاجه كده تحت تحت لحفاه. ويا سماء ايوه يا شريف. وفي معجم للقوم الظالمين. مش مقبول تحريك يا حبيبي. وقوم الله